بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 15 من الحديث 40 النووية، ونقل فيه المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد ذكر أن الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو كما ذكر الحديث في الصحيحين من طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 خصال، هما في الحقيقة خصلتان بهما يحصل الإنسان جماع الخير في معاملة الناس، خصلتان بهما يحصل الإنسان جماع الخير في معاملة الخلق. الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا يتعلق بضبط المقال. والثاني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في تتمة الحديث فليكرم ضيفه، وهذا يتعلق بالقول والفعل، هذا لضبط القول والفعل فيما يتعلق بمعاملة الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه جملة شرطية، وكل الحديث جرى على هذا، فهي 3 جمل شرطية مضمونها بيان ثمار الإيمان بالله عز وجل، وأن الإيمان ليس قولا باللسان دون أن يكون له أثر في العمل والقول. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي من كان يقر بالله ويذعن له ويستسلم له، يقبل أحكامه ويصدق أخباره ويؤمن باليوم الآخر، أي يؤمن بكل ما جاء به الخبر عن الله ورسوله فيما يكون بعد الموت من خروج الروح من البدن، ومن مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في البرزخ ومما يكون في المعاد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا جواب الشرط، قوله فليقل خيرا أو ليصمت. والمعنى أن المرء إذا كان قد عمر قلبه بالإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر إيمانا كاملا، فإن ثمرة ذلك أن يكون على هذه الحال وهذه الصفة في ضبط مقاله وفعله. وقوله صلى الله عليه وسلم فليقل، القول هو نطق اللسان تكلمه، فمعنى قوله فليقل أي فليتكلم وليكن كلامه خيرا أو ليصمت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من ثمار الإيمان أن لا يتكلم الإنسان إلا بخير، فإن لم يكن خيرا صمت. وهذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا وإما أن يكون آيلا إلى أحدهما، هذه أقسام الكلام. إما أن يكون خيرا في ذاته كالتسبيح والتهليل والتحميد وتعليم العلم وقراءة القرآن، وإما أن يكون شرا كالسباب والفسوق والغيبة والنميمة، وإما أن يكون آيلا إلى أحدهما، يعني إما أن يؤدي إلى خير وإما أن يؤدي إلى شر، ليس في ذاته خيرا إنما يفضي إلى خير، ليس في ذاته شرا إنما يفضي إلى شر. فالمطلوب من الكلام اثنان: أن يكون خيرا محضا، وأن يكون آيلا إلى خير. فإن كان شرا محضا أو يؤول إلى شر فإن الواجب فيه الصمت، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. بقي نوع من الكلام وهو ما لا خير فيه ولا شر، هذا المأمور فيه الصمت، تغليب الصمت، لأن ما لا خير فيه ولا شر يوشك أن ينضم إلى النوع الرابع وهو ما آل إلى شر، ما يؤول إلى شر. فقوله صلى الله عليه وسلم فليقل كما ذكرت، هذا جواب الشرط، وقد ربط جواب الشرط بالفاء التي تقع في جواب الشرط خيرا، أي خيرا في ذاته أو في مآله، أو ليصمت. أو ليصمت للعلماء في قول أو هنا قولا أنها عاطفة، ليقل خيرا أو ليصمت أداة عطف، وقيل إنها للتقسيم والتنويع، يعني فإن لم يكن فليصمت. هذا النوع الثاني ما يكون تجاه القول. وقوله صلى الله عليه وسلم ليصمت أي ليسكت، فالصمت والسكوت وهو الإمساك عن الكلام. فإذا كانت أول العطف يكون معنى الكلام فليقل خيرا وليصمت، أو بمعنى الواو، هذا إذا كانت عاطفة. وإذا كانت أول التقسيم كما ذكرنا في الوجه الثاني فيكون المعنى أن المؤمن إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أن الشخص الإنسان إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن كلامه يدور على قسمين: إما أن يكون خيرا فهذا يكون حظه الكلام والقول، وإما أن يكون شرا فيكون حظه الصمت والإمساك. وعلى هذا يدور كل ما يصدر عن الناس من قول، فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خير من التكلم به. طيب، قول فليقل خيرا هذا على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ هذا على وجه الوجوب فيما يجب قوله، وعلى وجه الاستحباب فيما لا يجب قوله. فقوله فليقل خيرا إما وجوبا أو استحبابا، وأما الشر في قوله أو ليصمت فهذا أيضا إما أن يكون وجوبا وإما أن يكون استحبابا على حسب الشر المترتب على القول. وهذا قانون ضبط اللسان، ضبط القول كله يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجملة الثانية: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الشر حثا على استحضار هذا المعنى، وأن الإيمان الصادق يثمر العمل الصالح، فإنه من صدق في إيمانه بالله واليوم الآخر فلا يقع منه إلا ما ذكر: فليكرم جاره. ألف هنا وقع في جواب الشر رابطة، وقوله ليكرم هذا أمر كقوله فليقل، هو أمر بالإكرام. فليكرم جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره، وهذا أدنى من الأول، أدنى من الأول في المطلوب، وهو أدنى المراتب في المعاملة ألا يؤذي جاره. أما قول فليكرم جاره هذا أعلى المراتب في المعاملة. إذن الرواية التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم فلا يؤذي جاره، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدنى المراتب، أدنى مراتب المعاملة للجار هو كف هي كف الأذى عنه، وأما أعلى المراتب فهي الإكرام في قوله فليكرم جاره. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم جاره، الإكرام اسم جنس يدور على فعل ما يسر وترك ما يسوء، سواء كان ذلك في القول أو كان ذلك في الفعل أو كان ذلك في القصد والإرادة. هذا ندب إلى كل إحسان يكون للخلق، ندب إلى كل إحسان يكون للخلق. قول فليكرم، إذن الإكرام هو اسم جنس يدور على فعل ما يسر وترك ما يسوء، سواء كان ذلك في القول أو في الفعل أو في القصد والإرادة. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم جاره، المقصود بالجار المجاور، والجار ليس له حد في الشريعة، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد من هو الجار. ومعلوم أن القاعدة في كل ما لم يأتي حد في الشريعة أن المرجع فيه إلى العرف، كما قال الناظم كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدود، يرجع فيه تحديده إلى العرف. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن الجار إلى 40 بيتا، واختار هذا الأوزاعي وجماعة من أهل العلم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الجار الذي له حق الإكرام هو من صلى معك الصبح في المسجد، كل من كان يجمعك معه صلاة الصبح في المسجد. وجاء غير هذه الأقوال عن بعض السلف، وكله من أنواع الاجتهاد التي اجتهد فيها الأئمة والعلماء لتحديد من هو الجار. والظاهر والله تعالى أعلم أن الجوار يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأماكن وباختلاف نوع السكن، فالعمائر الشاهقة التي فيها مئات الشقق الجوار فيها لا يمكن أن يكون 40 بيتين، وهي بيصير حالا ما لا نهاية، وقد لا تربط بهم أي رابطة، كل عمارة كحي مستقل. فالجوار مرجعه إلى ما جرى به العرف، ما عد جارا في العرف هو الذي ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرجع في التحديد في هذه الحال، أي عندما لا يرد نص من الشارع على تحديد الجار، إلى اللغة، فقالوا التحديد في ذلك اللغة، والمجاور هو المقارن المباشر، والذي يظهر الله أعلم أن ضابطه هو ما ذكرته في أول الحديث على معنى الجار، أنه ما عد في العرف جارا، سواء كان يجمعك معه صلاة فجر، كان في حدود 40 بيت، أو كان أقل أو أكثر، كل من عده الناس جارا فهو جار. والجوار ليس على مرتبة واحدة، بل هم على مراتب ودرجات، كل من كان ألصق بك وأقرب بابا كان حقه في الجوار أكبر. ولهذا لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تهدي إلى جيرانها شيئا من الطعام، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تهدي إلى الأقرب بابا، فالجار الذي بيته بجوارك والجدار بالجدار ليس كالجار الذي تفصلك عنه بيوت أو يفصلك عنه طرق وشوارع. فكلما عظم تحقق الوصف كان الحق في الإكرام أكبر. وعلى رواية الأخرى كان من بالله واليوم الآخر فلا أذي جاره، هذا بيان لأدنى حقوق الجوار وهو كف الأذى، وهذا ثمرة الإيمان وضده ينافي الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في الصحيح من حديث أبي شريح أنه قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه أي شره. وقد جاء مثل هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، وهذا يدل على وجوب كف الشر عن الجيران. نقف على قول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليكرم ضيفه للدرس القادم إن شاء الله. الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.